السلام عليكم. في سنة 2016 حصلت جريمة في الإمارات، وتحديدا في دبي، في منطقة صناعية يسمونها القصيص أو القصيص، منطقة كلها مستودعات وكذا. لقوا جثة لرجل أسمر البشرة لكن محترق ومتفحم. طبعا هرعوا رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي، ويبي يعرفون، يحاولون يجمعون الأدلة، أبدا ما في أي شيء أرشدهم عن من ارتكب الجريمة بهالرجل، وشلون مات؟ هل مات عن طريق الحرق يعني، ولا تم قتله بعدين تم حرقه يعني؟ الموضوع كان شائك، وتعرفون دائما الحريق يخفي كثير من الأدلة. مالكم بالطويلة، بدأت التحريات يوم عن يوم، تبين أن الضحية رجل إماراتي بالعقد الثالث من العمر. على طول قاموا يشيكون على بياناته، ولا الرجل متزوج. استدعوا زوجته من غير محددي الجنسية، أو يسمونهم البدون، أو اللي يحملون جنسية يسمونها جزر القمر. أعتقد في الإمارات عندهم في الفئة هذه تشتري يعني جوازات الجناسي، هذه يسمونها جزر القمر، علشان يكون وضعة يعني أوراق ثبوتية جاهزة. مالكم بالطويلة، استدعوا الزوجة. وين زوج؟ قالت والله ما أدري، طلع من اليوم الفلاني واختفى وكذا، صار له يومين وأنا ما أدري عنه. قالوا لي يبا تعالي، ترى زوجك لقيناه جثة متفحم في المكان الفلاني، عندك أي اشتباه بأحد؟ قامت تبكي وكذا. قالت بالعكس، زوجي إنسان محترم وخلوق، وأبدا ما كان بيننا أي مشاكل، وما عنده أي أعداء، يعني كان في حال سبيله يروح شغله ويرجع بكل احترام، وما عنده يعني عداوات مع شخص معين أو أحد منه شيء. الموضوع هذا ما عجب رجال الأمن، كلامها شوية متناقض، يعني في وحدة معقولة زوجها يومين مختفي، ولما يسألونها والله ما أدري عنه، وبعدين تبدأ فجأة مرحلة العاطفية والبتشي شوي. الموضوع هذا ترك شكوك عند رجال الأمن، بدأوا عادي يحققون وكذا ويشوفون بيته. قالوا نبي نخضع البيت للفحص، قاعد يدورون أي آثار للعنف داخل البيت، ما في. أرجعوا مرة ثانية رجال الأمن إلى موقع اللي اعثروا عليه الجثة، يدورون، لقوا أثر لمركبة وقفت في جانب الجثة ومشت. قالوا الظاهر أن صاحب هالمركبة هو اللي نزل جثة هالرجل الإماراتي، فحاولوا أن يحددون نوع السيارة ما قدروا. الغريب في الموضوع اللي أثبته الطب الشرعي، أن أصلا الرجل تعرض للضرب ب يعني شيء يعني ثقل، يعني مثل حجر أو آلة حادة أو شيء تسبب بوفاته، فعرفوا أن الموضوع كان فيه عنف، وأن الشخص اللي أحرقه يعني سكب عليه مادة حارقة مثل الديزل والبنزين وكذا، علشان يفحم في الجثة ويحاول أنه يخفي أي آثار أو أدلة ترشد عن هوية الجاني. تم تغييد القضية بأنها جريمة قتل، لكن من الجاني؟ بدوا عادي يتحرون مرة ثانية، ما عندهم مشتبه رئيسي غير الزوجة. قاموا يشيكون على الاتصالات اللي على تليفونها، تبين ان في رقم هاتف دائما على تواصل مع هاتف الزوجة. اسألوها، قالوا لها يبا منو هذا الفلان؟ هذا كذلك من غير محددي الجنسية، ويحمل كذلك جنسية جزر القمر، وهو اصلا من جماعة هالزوجة هذه. اسألوها شنو علاقتك بصاحب الرقم هذا؟ قالت هذا من جماعتي. قالوا بس احنا يعني لفت انتباهنا ان في اتصالات بينك وبين هالشخص هذا قبل يوم من وفاته. اتصالات كثيرة، انت تتصلين عليه وهو يتصل عليك، شنو فيه، ايش صاير، شنو كان بينكم. ها قامت تلعثم بالكلام وتحاول ان تبرر بطريقة غير مقنعة. هني قالوا يبا هذه لها علاقة مع هالرجل، خلونا نشوفه. تم بالفعل إلقاء القبض على هذا الشخص. هذا الشخص أول ما تم إلقاء القبض عليه اعتقد أنهم اكتشفوه، لأنه طلع فعلا هو القاتل، اعترف بالجريمة بالكامل. قال أنا راح اعترف بكل شيء. قالوا لا تفضل. قال أنا فعلا أعرف الزوجة هذه، علاقتي فيها من زمان، والشيء الأغرب والأحقر أن الزوج الضحية هو صديق الخاص. نشأت علاقة بينها وبينه وبين هذه اللي قريبتها من بعيد، وصار هو يعني مثل صديق العائلة، وكون علاقة بالسر بينه وبين زوجته. بعد ما توطدت العلاقة بينه وبين هالزوجة الخاينة، اتفقوا انهم يتخلصون من الزوج علشان يفضلهم الجو. ويا كثر القضايا اللي دائما يطلع الصديق وهو اللي خاين صديقه مع زوجته، في كثير. الله يكفينا شر هالحقارة هذه، والله فعلا الخيانة العظمى انك تطعن صديقك، وخصوصا في أسرته وفي أهله. شيء يعني ما تتقبله المروءة ولا الرجولة بكل المقاييس. مالكم بالطويلة، اعترف. قال يبا اتفقنا أنا وياها أن نقتله. قال شلون اتفقتوا؟ قال كان في خلاف بين هالزوجة وبين هالزوج، هي دامت نرفزة وتحاول أنها تنفره منها علشان يكون بعيد عنها، وأنا أقدر أتكلم وياها دائما بالهاتف وكذا، أو أني أزورها. بعد ما اتفقنا أني أتخلص منه، قلت لها خلاص خلي الموضوع علي. فوقت ما كانوا أهم أصلا بينهم خلاف ومتزاعلين، أنا قمت واتصلت عليه بما أنه هو صديق ويثق فيني، فقلت له تعال أبيك موضوع. وفعلا خذيته معي، عندي ميكروباص، عرفتوا الباب اللي ينسحب سحب، هذا الباصات الصغيرة هذه، ميكروباص. المهم قال له تعال اركب معي أبيك موضوع. خذاه وراح منطقة القصيص أو القصيص في دبي، وقعدوا يتمشون في السيارة. فقال له اسمعني، أنا أبي أصالحك على زوجتك، هي من جماعتي وأنا أعتبر صديق العائلة وانت صديقي. قال اي نعم صح، وانت مثل اخوي. المسكين الزوج يعتبره فعلا انه مثل اخوه، وهذه يعني صراحة هذه سذاجة. ما في شيء اسمه مثل اخوي، هذول اهلك. اخو الزوج اخو الزوج، المفروض انه ما يطلع على زوجة اخوه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو والموت، فما بالك تقول لي والله صديقي. ما في شيء اسمه صديقي حبيبي، افهم. تتوقعون شنو الطريقة اللي نفذها هذا الحقير الصديق في الزوج المسكين؟ قال له تعال اركب معي بك موضوع علشان اصالحك. قال له اوكي اركب وياه. فعلا قاعد يتمشون. قال له شوف انا يعني ابى اصالحك عليها، فراح اطلب منك طلب علشان يعني كنوع من الضحك والغشمرة، ودخلك على زوجتك بطريقة يعني فن، يعني ضحك وكذي، ابي أقيد إيدينك ورجولك. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شلون؟ قال يعني راح أربط إيدينك ورجولك وأخذك ووديك عند زوجتك، وأقول ها ها كان جبت لك مربط علشان بس تسامحينه، يعني كنوع من الضحك. الزوج لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كذلك يعني بلع الكمين. قال اي ما في مشكلة. فعلا قام مقيده بيدينه ورجوله، واخذ على احد الساحات الترابية، نزله ورماه، سقط على وجهه على بطنه كذي. وقام مسك حجر كبير وضرب في رأس هالزوج المسكين، اعتقد انه توفى. فقام اخذ الزوج وحطه في الميكروباص الصغير هذا، وتعرفون ما يبين الميكروباص مسكر، وراح الى احد المحطات الوقود هذا البنزين واشترى جرك الصغير في بنزين، ورجع مرة ثانية الى نفس المنطقة اللي صناعية اللي في دبي، نزل الجثة علشان يولع فيه. فأول ما سكب عليه المادة سريعة الاشتعال اللي هو البنزين أو الديزل، اكتشف أن الرجل إلى الآن ما مات، ما تراجع عن الجريمة. لا، توقع شنو سوى؟ قام رفع رأس الزوج المسكين وحطه على فتحة الباب. أنا مثل ما قلت لكم الباب سحاب اللي هو مال الميكروباص، حطه على المسار مال الباب وقام يضرب فيه رأس الضحية بالباب مرة مرتين ثلاثة لين هشم جمجمة رأسه، ورجع مرة ثانية نزله في الأرض وسكب عليه المادة وولع بجثته، ترك الرجال ومشى. أحد المارة شاف حريق واستغرب، لما قرب ولا هذه جثة متفحمة، بلغ رجال الأمن. طبعا لما واجهوا الزوجة بالاعترافات انهارت على طول واعترفت بالقصة بالكامل. راح أحط لكم صورة القاتل والزوجة القاتلة الخاينة. طبعا أحالوهم للمحاكمة، وفي أول درجة حكم على القاتل وعلى الزوجة بالإعدام، لكن ما تابعت بيني وبينكم شنو نتيجة هالقضية، أعتقد إلى الآن ما تم يعني الانتهاء منها. الله يكفينا شر الخيانات اللي دائما توصل أصحابها للقتل وتوصل الجاني لحبل المشنقة. في قصة ثانية حصلت، لكن هذه مودها غير، علشان ما بيكم بس تنزعجون من القضايا شوي اللي فيها عنف. حصلت قصة في لبنان، قصة أشبه بالطرافة بصراحة. هذه وحدة تكلم شخص من وراء زوجها وبينها وبينه علاقة، لكن الزوج مسكين على باب الله ما يدريش السالفة، يروح الدوام ويرجع ويعني مسيب الأمور، وهذه الزوجة تلعب من وراه. المهم يوم الأيام أول ما دخل البيت، الزوجة الخاينة هذه قاعدة تكلم شخص وقاعدة في البيت شوي، ويدخل عليها زوجها جاي من دوام. هي أول ما انتبهت أنه توه دخل البيت راحت ركضت على الحمام ومعاها التليفون، قاعدة تكلم هذا الشخص. شو تقول له؟ ليك حبيبي بدي أحكي معك بعد شوي، لأن زوجي هاي الحمار هلا دخل البيت، ما بعرف ليش تارك شغله وجاي بكير. المهم حبيبي خلاص بشوفك بوقت تاني. أوكي يلا حبيبي أورفوار، وتسكر. أول ما طلعت من الحمام ولا هذا زوجها واقف قدامها، كان تقول له وينون؟ قال شو؟ قالت وينون؟ وينون الأغراض اللي وصيتك عليهم؟ قال والله لك حبيبتي بليز بلا ما تعملي لي مشكل وصدعي لي راسي، وأنا هلا جاي تعبان من الشغل. قالت لا هلا بتطلع بتجيب لي الأغراض هلا، شو ما شو توها حب رومانسية، ومسكين هذا أول ما جاء من دوام استلمته وينون وينون. المهم هي أثناء ما قاعدة تسولف وياه تليفونها يدق، رسائل مسجات يدق التليفون وتسكر، يدق التليفون وتسكر. زوجي طالع قال ردي ردي على التليفون على السلولير على السلولير، ردي عليه. قالت لا لا خلاص. من كثر الاتصالات اللي جتها قامت رفعت التليفون، ولا واحدة من صديقاتها، هذه أم طالب ولدها معاها في المدرسة. قالت لو لك لحقي امسحي الفويس. قالت لها اي فويس؟ قالت الفويس اللي بعتيه على جروب اولياء الامور في المدرسة، هذه تكرمون الحمارة الخاينة. لما دخلت الحمام مو دش عليها زوجها فجأة فسكرت بوجهها، فلما دخلت الحمام دزت فويس بالواتساب حق اللي تكلمه. شو تقول له؟ حبيبي هاي اجا الحمار وبكلمك بعدين، ماشي حبي، يلا اوفر اورفوار. طلعت دازة هالصوت هذا على جروب اولياء الامور اللي مدرسة عيالها، انفضحت فضيحة العالمين. هذا ترى قصة حقيقية حصلت توي، يعني ما صارت كم شهر في لبنان حتى ذكروها في الجرائد. زوجها اكتشف، مو بس زوجها، المنطقة كلها اكتشفت ان هذه ملعونة الخير تخون زوجها. هذه نهاية سالفتنا، واللي يبي الصور الجريمة السابقة راح يلقاها على الانستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.